حديث 2150 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة يعني دي والوقت هندي حريص بن السر إمارته ودي جلتشته هندي هنبنا مظن هنبنا أمير مسؤولية كبنة لفت ودر وستكون ندامة يوم القيامة وأف إمارتها دبت فشيماني بوا روج قيامة دبت فشيماني چونكو حقوقك ويجلك مسؤوليتك ومظنة هكام روب بدرستاهي في نرابط ويجلك فشيمان بت فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة جاء أف إمارتها أف مظنة هيها أبابوة شدبت خوش مرضعية مرضعة أو جنكي وشريدة بچيكي بجا أبا تشبيها بحث إمارته جبتغنبري عليه الصلاة والسلام السرهن دي إنا كو البداية دا مروف هندك كيف دي فكت هندك خوشي دي فبت هندك ملذات ومناصب مال دي كفتت لفت مروف دا سرى أبي مظنهي سرى في إمارته أبا كتي الدست مروف دي وبئسة الفاطمة ونخش فاطمة فاطمة أوجن كي يمرو بالشير باتكت فشتي شريدة مروفي بجعب بحث نهايتها بحث دماهيك إمارتها قد بمروفي بتنخشي ودي بتفشماني والدنيا دا أمروف دي عزل بتن أنجي دي إيتا كشتن أنجي دي عالم إبخرابي بحث مروفي كات وروج قيامتي جد تبعاتت هين حقوقت هين فصيارة هاي كانت تشاوب حقي ورابوي بجعب بحثوي كسيا اوه حريص لسر إمارته دا ابتا مظنة كش مظنة الدنيا نكو مقصدوي اذابتا شريعة خد تعالى تطبيق بكر.